السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا مع سلسلة حرس الحدود. قلت لكم ان احنا عندنا العديد من الثغور اللي ينبغي علينا ان احنا نقف عليها ونواجه الاعداء اللي دايما من وقت لاخر يريدون ان يدخلون الينا من هذه الثغور. يمكن قلت لكم قبل ذلك مع بداية سلسلة حرس الحدود ان احنا بنحارب من كل اتجاه. الشباب عليهم حرب شديدة جدا، البنات عليهم حرب شديدة جدا، حتى الاطفال عليهم حرب شديدة جدا. عندنا حرب من جانب العقيدة، وعندنا حرب من جانب الفكر، وعندنا حرب من جانب السلوك، وعندنا حرب من جانب الأخلاق، وعندنا حرب في الدين كله. وينبغي علينا احنا نقف على هذه الثغور ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نكون يعني جنود أوفياء لهذا الدين. احنا النهاردة مع ثغر من أهم وأعظم الثغور اللي عليها عماد الأمة. لو هذا الثغر حفظ بفضل الله عز وجل ثم بهؤلاء الرجال الذين يحفظون هذا الثغر، ممكن نقول ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع ان احنا نقيم دولة اسلامية قوية جدا جدا جدا. ومتى يعني وصل اعداؤنا الى هذا الثغر واقتحموه، صدقوني هذه الامة حتما لابد هتضيع. عايز افكركم بمثال انا دايما بقوله، ان فرنسا لما ارادت ان هي تدخل الى بلاد الاندلس وتضيع حضارة 8 قرون في بلاد الأندلس، بعتت العيون والجواسيس فبدأوا يبصوا على الشباب، على ثغر الشباب، فوجدوا شاب من الشباب قاعد يبكي. فسألوه انت بتبكي ليه؟ قال لهم انا معايا 10 أسهم، 9 أصبت بهم الهدف والعاشر خلاص بعد عن الهدف تماما. وانا اكثر شيء يبكيني الان ان انا لما اقاتل عدوي ان انا في 9 أصيبهم وفي واحد هيفلت من تحت إيديه. رجع هذا العين أو هذا الجاسوس إلى ملك فرنسا وقال له لا يمكن بحال من الأحوال إن إحنا نهدم هذه البلاد أو نهدم هذا الدين اللي بيعتمد عليه أو بيتمسك به أهل هذه البلاد. فبدأ ملك فرنسا إنه يبعت يرسل من يدمر هذا الثغر. أرسل لهم المغنيين، أرسل لهم والعياذ بالله الخمور، أرسل لهم والعياذ بالله الغانيات وغير ذلك. كانت النتيجة ان مرة الايام راح الجاسوس مرة تانية الى بلاد اندلس فوجد شاب عمال يبكي، فبيقولوا ها انت بتبكي ليه؟ قال لان حبيبتي اهدت لي خاتما، وهذا الخاتم وانا بسبح في الماء سقط مني ولا ادري اين ذهب. فعاد الجاسوس الى ملك فرنسا وقال من السهل يسير الان ان احنا ندخل الى بلاد الاندلس. وبالفعل دخلوا بلاد الاندلس وضمروا حضارة 8 قرون كاملة. ده كله لما ضاع ثغر الشباب ونسينا هذا الثغر. عشان كده انا حبيت النهاردة ان انا ابدأ الحلقة او ابدأ سلسلة حلقات حرس الحدود بهذا الثغر، ثغر الشباب، ان احنا لازم نكون قريبين جدا منهم. بعد المقدمة الطويلة قوي دي، انا في البداية طبعا يسعدني وشرفني ان يكون ان انا انزل ضيف النهاردة على فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي رفيق الدرب. ربنا يبارك فيك، ازيك يا دكتور؟ شرف لي يا شيخ احمد، مشرفنا النهارده والله ومنور. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يرفع قدرك. دكتور عبد الرحمن، ثغر الشباب من اهم الثغور، وحضرتك كما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأت دعوته على هؤلاء الشباب، واللي حمل هم هذا الدين في بداية الامر كانوا هم الشباب، وهم الذين كان عليهم عماد هذا الدين. دكتور عبد الرحمن، اظن ان الشباب هم كانوا الاساس واللبنه الاولى في هذا الاسلام، ولما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم انه يبني هؤلاء الشباب بناء قويا، نستطيع احنا نقول هو بنى دولة للإسلام. وفي الوقت اللي احنا نسينا فيه الشباب او دمرنا الشباب او ضيعنا الشباب بسبب غزو ثقافي وصل الى هؤلاء الشباب والعقول هؤلاء الشباب، بالفعل احنا رجعنا ورا قوي وامتنا رجعت ورا قوي. عايز البداية اسأل حضرتك، الشباب هم عماد الأمة وعماد الدين، فلاحظك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعده، فأنا أتشرف برفقتك يا شيخ أحمد دائما، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياك في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. أنا بحثت حقيقة وكنت أبحث في موضوع وخاطب به الشباب في رسالة إلى الشباب منذ سنوات طويلة، والحقيقة أنني فوجئت رغم طول البحث في كتب السنة أو في القرآن قبل ذلك، فوجئت أن أكثر من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم المعلم، القدوة، الأستاذ، المربي صلى الله عليه وسلم، صاحب 40 سنة يوم جاءته النبوة، ومعه رفيق دربه وحبيب قلبه وصاحبه أبو بكر الصديق يصغره بسنتين أو سنتين وبضعة أشهر. ثم انظر إلى بقية أتباع النبي عليه السلام. وإن كان هذا الكلام لا يثبت بسند صحيح عن النبي عليه السلام إلا أن معناه صحيح. قال النبي عليه السلام فيما يروى عنه: صدقني الشباب وكذبني الشيوخ. صدقني الشباب وكذبني الشيوخ. أنا قلت الإسناد فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، أنك ترى فعلا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ردءا لهذا الدين ودعما لهذه الدعوة وسندا للنبي عليه السلام كانوا شباب. ابدأ كده من أول عمر الخطاب، من أول عمر الخطاب لما أسلم كان سنه كم سنة؟ 26 27 سنة. عثمان بن عفان نفسه 26 27 سنة. أبو عبيدة بن الجراح 30 سنة. بلال بن رباح. بل إنك لو سرت حتى في التاريخ كله لو رأيت العلماء ما نالوا هذا العلم ولا تبوأوا تلك المكانة إلا في سن الشباب، إلا في سن الشباب. بل كما تفضلت بأن الثغور كثيرة وأن أعداءنا يريدون أن يضربوننا في مقتل ولا يبدأون بسن الشباب 20 سنة وأقل، لا كما تفضلت بالأطفال، فالأطفال ثغر. لذلك أن النبي عصم كذلك اهتم بالأطفال، لأن الطفل اللي هو عنده 10 سنين بعد 5 6 سنين من الصبر عليه في التربية والتأديب بقى سنه 16 سنة 17 سنة مجاهد، بقى شاب يافع يتحمل. وأنت لا يعفى عليك أن أسامة بن زيد 17 سنة قاد جيشا يقاوم أكبر محور للشر في الأرض الروم، وأن أباه الذي تربى على يديه زيد بن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد لما أسلم كان سنه برضه أقل من 30 سنة. وهكذا عامة من كانوا حول النبي عليه الصلاة كانوا من الشباب. لذلك فإن الشباب الآن عليهم المعول ووراءهم المعتمد، وإن كنا نسير وراء يعني كلمات أو يعني خبرة الشيوخ والكبار، لكنه أبدا لن تقوم الدعوة ولن تؤدى الرسالة ولن يقوم الجهاد إلا على أكتاف هؤلاء الشباب الذين يحملون الدعوة إلى الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الصادقين منهم. آمين يا رب، آمين يا رب. طبعا أحب طبعا أضيف لحواك برضو دكتور عبد الرحمن، أو أضيف لإخواننا الشباب اللي هم أكبر حضور بالنسبة للدرس. عايزين نقول أن سبحان الله يعني بناء الإسلام في البداية كان على الشباب. يعني زي ما انتم شايفين المكتب اللي انا قاعد قدامه دلوقتي له 4 أعمدة 4 رجلين قائم عليها. انا استشعر سبحان الله الان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هو الصحابه بيربيهم في بيت الارقم ابن ابي الارقم. والله دكتور عبد الرحمن زمان وانا بشرح السيره كنت بقول الارقم ده اكيد بقى رجل كبير كده ما شاء الله 40 50 سنة وفتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وواحد بقى عنده اموال والكلام ده. وفوجئت ان الارقم ابن ابي الارقم اللي بيته كان المحضن التربوي الاول بالنسبه للصحابه، فوجئت ان كان عنده 16 سنة. فوجئت ان علي ابن ابي طالب اللي هو اول من اسلم من الصبيان كان عنده يعني علماء مختلفين اكثر الاقوال 12 واقل الاقوال 7. وبعد ذلك مفاجأة ان عثمان، ان نجد بعد ذلك طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص، كل دول ابناء سن واحد 15 سنة. علي ابن ابي طالب يا شيخ احمد قتل ربع المشركين في يوم بدر. ربع المشركين الذين قتلوا يوم بدر قتلهم علي بن ابي طالب. قتل لوحده حوالي 15 او 16، واللي قتل 70 تقريبا 16، وكان عمره ساعتئذ 19 عاما. سبحان الله، يعني 19 سنه بهذا السن. ونفاجئ بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما اراد انه يتخذ لنفسه ترجمانا كان الترجمان بتاعه زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ده اللي كان لا يتجاوز من عمره اصلا الا يعني تقريبا 9 سنوات 10 سنوات 12 سنة. يعني شاب النهارده في اولى اعدادي. زيد بن ثابت جمع القران بطلب من ابي بكر الصديق وعنده 21 سنة. ففي خلافه ابي بكر الصديق يعني بعد النبي عليه الصلاه والسلام بسنتين كان سنه 21 سنة. يبقى ايام النبي كان كام؟ سبحان الله. يبقى اذا احنا ده المعنى اللي عايز اكد عليه من بيت الدرس، وهي دي مقدمه يسيره ان كل القاده كل العلماء كل الاكابر استغلوا هذا السن، وعلماءنا علموا يقينا او اعدائنا علموا يقينا ان السن ده ان لو قدروا يسيطروا عليه في الوقت ده هم سيطروا على الاسلام ككل. علشان كده انا عايز اقول النهارده احنا محتاجين نسمعكم، محتاجين نشوف مشاكلكم، والنهارده يمكن احنا نقف على اول ثغر من ثغور الشباب، ثغر الذنوب، ثغر المعاصي. دكتور عبد الرحمن، الفتره اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا ونزلنا للجامعات ونزلنا يعني تقريبا يعني رحنا انا وحضرتك عده جامعات في مصر، احنا لفينا تقريبا جامعات مصر كلها ودخلنا نوادي كثيره جدا والتقينا بالشباب في كل مكان، سواء في الجامعات او في المدن الجامعيه او في النوادي او في المساجد. وكان سبحان الله السمة الغالبة على الرحلات الدعوية دي في كل مكان كنا بنروحه، كانت السمة الغالبة ان احنا كنا زي ما بنلاقي الملتزمين بنلاقي غير الملتزمين، ولما كنا برضو بنلاقي غير الملتزمين كان غير الملتزمين دول كانت السمة برضو الغالبة انه يا اما يعلن توبته، يا اما يعلن رجوعه الى الله سبحانه وتعالى، يا اما يقول انا عايز اعرف ايه الخطوات اللي تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا لا انسى ابدا يعني كنت في احدى الجامعات وبعد إلقاء المحاضرة لقيت مثلا نص المدرج اللي كان حاضر الكل جاي بيجري ورايا، يا شيخ يا شيخ يا شيخ، فلانة فلانة فلانة بتعيط وبتبكي. فقلتهم مين فلانة؟ قالوا لي فلانة دي اللي هي يعني أكتر واحدة مهتمة بمظهرها بشكلها مش عارف بإيه، وهي ذات نفسها كانت بتقول إن هي بتصرف آلاف مؤلفة على زيها ولبسها والكلام ده، وإن هي عايزة تتوب وعايزة تلبس حجاب بعد ما سمعت المحاضرة. جامعة أخرى في درس عن الحجاب لقينا 30 بنت عايزين يلتزموا. كنت في المدينة الجامعية بتاعت بورسعيد، في المدينة الجامعية بتاعت بورسعيد فوجئت إن شاب من الشباب بعد محاضرة طويلة بعت لي ورق بيقول لي أنا بشرب مخدرات وأكبر تاجر مخدرات في جامعة بورسعيد، وأنا الآن أعلن توبتي بين يديك. عايز يعني نخش أكتر دكتور عبد الرحمن في قلوب الشباب. الشباب النهاردة كتير جدا منهم عايز يلتزم، كتير منهم جدا عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن دايما اللي أنا بلاقيه من الشباب إن هو دايما بيقول أنا عندي ذنوب زي الجبال، أنا عندي ذنوب، أنا عندي معاصي، ويأسه وإحباطه وقنوطه دفعه مش إنه يرجع لربنا، دفعه إنه يبعد أكتر عن ربنا سبحانه وتعالى. وأنا محتاج النهاردة مع أول ثغر الذنوب اللي بيقع فيها الشباب، عايز أقول للشباب يعني أنتوا ليه بتيأسوا؟ أول حاجة عايزين وعجلت إليك ربي لترضى، عايزين نقول للشباب أقبل ولا تخف، ما تخافش، أقبل على الله وما تخافش، أصل أنا عندي ذنوب. عايزين نقول لهم النهاردة مفيش يأس في الإسلام، مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي ومهما كان البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إحنا بعدنا ولكن إحنا محتاجين نقرب. ما تقولش أنا عندي ذنوب كتير جدا، لأن ممكن بعض الشباب دكتور عبد الرحمن من خلال الاتصالات اللي بتجيلي أو الورق اللي بشوفه في الجامعات الشاب نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هي حالة اليأس بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. حواك لو عايز توجه له رسالة، توجه لشاب يأس ومحبط وقانط من رحمة الله سبحانه وتعالى، شاب أرهقته الذنوب، شاب حس أن ذنوبه حائل صد بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حس أنه خلاص يعني الموت أهو. والله العظيم يا دكتور عبد الرحمن بيتصل عليه كثير من الشباب بيقول لي أنا عايز أنتحر، عايز ينتحر بسبب أنه حاسس أن ذنوبه يعني خلاص ضيعته. نقول إيه للشباب؟ نقول لهم لا تيأسوا. يا ريت يا دكتور عبد الرحمن، وأنا على يقين إن القرآن مليء بالرسائل لأمثال هؤلاء، وأعلم يقينا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالرسائل بأمثال هؤلاء. أنا عايز أبدأ برسالة وأترك المجال لحضرتك. الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه بيقول جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوم أهل شرك، إحنا مشركين، وقتلنا فأسرفنا وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن، ولكن لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفر. دكتور عبد الرحمن صدقني أنا شايف إن في كتير جدا من شبابنا عايزين يسألوا نفس السؤال. الدين جميل ولكن لو حضرتك أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. الناس دي لما سألت النبي وقالت له إن دينك هذا الحسن لو أنك أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة، فنزلت هذه الآية وأنزل الله عز وجل قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. دكتور عبد الرحمن, تقول إيه للشباب اللي وصل لحالة الإحباط بسبب ذنوب المعاصي؟ تقول إيه للشباب اللي نفسه يقرب ومش عارف بسبب ذنوب المعاصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة كنت عايز أبدأ حاجة تانية أحفز بها الشباب, لكني سأبدأ من حيث انتهيت يا شيخ أحمد, لأن هذه الآية فعلا مؤثرة جدا. لو أن هذه الآية وعاها كل خائف من طريق الله أو كل قانط من رحمة الله, لو وعاها بحق لما ترك طريق الله جل وعلا. يعني إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هو خايف لأنه زنى 50-60 مرة, وشرب مخدرات 300-400 مرة, وبص على 10,000 20,000 منظر محرم, وسمع 100,000 أغنية محرمة. وكل ده أنت عارف إن يستبشر إن كل هذا سيتبدل إلى حسنات. يعني إيه؟ قد مغفرة بس, يعني مسألة مش إن الذنوب هتتمحن صحيفته, ده تتحول حسنات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في تأويل هذا الحديث في صحيح مسلم, حديث أبي ذر, وحديث طويل تفسير لهذه الآية, وأنا نفسي كل شاب يفهمها. يعني إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في جزء من الحديث, تعرض ذنوب العبد أمام الله جل وعلا يوم القيامة, فيقول الله جل وعلا لملائكته أعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. يعني هو زنى بس بص على بنت, البصة دي هو فاهم إنها صغيرة والزنا ده كبيرة, طب إيه اللي يعرض الأول؟ لا, النظرة. فتعرض عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. شوف النبي بيقول إيه؟ والعبد مشفق, زي ما أنت الوقت في الدنيا خايف وذنوبك هتضيعك, فعشان كده ضيعة ضيعة بتيجي تقابل واحد في الشارع, ده حصلت لي والله, بقول له يا أخي تعالى تغري الجنة, قال لي أنا ماليش حد أعرفه الجنة, أنا أصحابي كلهم في النار. أعوذ بالله. فهو حاسس إن ما يعني هو مش يقول لي كده, أنا مش مخلوق للجنة. قلت له مين اللي عرفك؟ ما يمكن أنت مخلوق للجنة وأنت مش داري, ولو تبت إلى الله تبقى أنت مخلوق للجنة. أنا مش ربنا كتب علينا توب, لا, لما أقول تبت إلى الله يبقى ربنا كتب عليك إنك تبت إلى الله. فربنا عز وجل يقول لملائكة يعرضوا عليه صغار ذنوبي قبل كبارها, والعبد مشفق من كبار ذنوبه. يعني ايه؟ بص على النظر, يفتح كده والملك العظيم الجليل مراقب مطلع, وهو بيفتح الكتاب وخايف حد يبص, والله جل وعلا مطلع عليه, يبص لقي نظرة في يوم 15 مايو 2012, انا نظرت لامرأة متبرجة في شارع الحب في كلية في جامعة المنصورة, هقول لربنا ايه لو سألني؟ لا لا, أمال الزنا اللي عملته؟ فيقول الله جل وعلا لعبده, ربنا يكلمه, انظر لقد بدلتها لك حسنات, اللي هو إيه؟ النظرة, الذنب الصغير, لقد بدلتها لك حسنات. فيقول العبد يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا. ألا أنت مش كنت عاوز تخبيها دلوقتي؟ كنت خايف من الذنب الكبير ومن الزنا ومن الربا ومن ومن السرقه, الذنوب الكبيره اللي انت كنت خايف منها, كنت عاوز ما حد يشوف ما يشوفها ولا حتى ربنا يطلع عليها, هو اعلم سبحانه وتعالى, كنت تريد ان تخفيها. فهو الان يقول هي فين, طلعها لي. لما بدل الله الصغيره له الى حسنه, ذنب صغير 10 سيئات بقت 10 حسنات, طب الذنب الكبير اللي كان 100,000 سيئه يقول يا رب إن لي ذنوبا كبارا لما أراها هنا, فيقول الله جل وعلا وهي أيضا بدلتها لك حسنات. لكن انظر, لقد بدلت الصغيرة إلى حسنة وقد عرضت أمام الله جل وعلا, أما الكبيرة فقد بدلت إلى حسنات كبيرة لكن مع ستر الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. سامحني سأعيد هذه الكلمة مرة ثانية, إن الله جل وعلا قد بدل الصغيرة, إن الله جل وعلا قد بدل الصغيرة إلى حسنة صغيرة, لكنه قد وضحت ذلك هذه حسنة أمام الناس, لكن الذنب الكبير الزنا الكبيرة من الكبائر قد بدلت إلى حسنة كبيرة لكن مع ستر الله جل وعلا, فلم تعرض حتى على الملائكة. لذلك العلماء يقولون إن من أحسن الأدعية في ليلة القدر هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تبديل السيئات بالحسنات أعلى من العفو كمان, لأن العفو يعني إيه؟ عفى الأثر يعني زال أثره. يعني أنت فاكر إنك عملت في يوم العيد السنة اللي فاتت ذنب كبير وأنت متأكد من الذنب ده, لكن لما عملت هذا الذنب ومضت حلاوته عادت إليك حرارة الذنب فخفت من الله وبكيت خلال 6 ساعات أولى بكيت بين يدي جل وعلا واستغفرت وتبت إلى الله جل وعلا وفقك أنك تسمع محاضرة زاديا أو أنك تقابل شيخ يذكرك بالله أو أنك تسمع شريط يقربك من ربنا سبحانه وتعالى فبكيت بعد الذنب فسألت الله جل وعلا أن يعفو عنك عفى عنك الذنب. تفتح الكتاب قدام ربنا يوم القيامة في يوم العيد اللي أنت متأكد أنك عملت فيه الذنب ما تلاقيش الذنب. قال له ده مش كتابي بص لا ده كتابي مكتوب على اسمي. قال له طب ده يوم العيد أنا عارف أن عملت فيه ذنب فين الذنب ما كتبش الذنب عفي عنك منه. لا ده تبديل السيئات حسنات انك تفتح الصفحة ما تلاقيش بيضة مش مكتوب فيها الذنب ده انت تلاقي الذنب الكبير اللي كان اتكتب عليك في 100,000 سيئة يكتب لك بأمر بل بفضل الله جل وعلا 100,000 حسنة فأولئك يبدل الله سيئات وحسنات. عنوان الحلقة أقبل ولا تخف. أنا بقول لك أقبل إن في ذنوب هتبدل حسنات. لا ده في جنة عرضها السماوات والأرض. لا ده في أعلى من الجنة رضوان الله جل وعلا قريب منك جدا مع إنك عاصي والله قريب منك جدا لأن الله يريد أن يغفر لك يريد أن يتوب عليك يريد أن يسامحك يريد أن تقبل عليه يريد أن يكرمك يريد أن يرفعك يريد أن يجبرك يريد أن يسترك يريد أن يعطيك فوق ما تريد. أعلى حاجة اللي هي أعلى من الجنة رضا الله ممكن تاخده بحاجة بسيطة جدا حتة سواك. دايما بحب أعملها يا شيخ حتة خشبة في جيبك بعد ما أكلت لحمة وقفت أسنانك وسلكت بقى أسنانك نظفت أسنانك عشان تنام السوس ما يخش في أسنانك نظفت أسنانك ربنا يرضى عنك. عشان حافظين كلنا حديث النبي حديث عائشة في سنن النسائي بإسناد الصحاح الشيخ الألباني السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. شوف ربنا يريد أن يرضى عنك يريد أن يرضى عنك بحاجة بسيطة. فهل تريد أنت ربك؟ الله يريدك. فهل تريد أنت ربك؟ جزاكم الله خير عبد الرحمن ربنا يكرمك. عايزين نوصل رسالة لكل شبابنا اوعى تخاف اوعى تيأس اوعى في يوم من الأيام الشيطان يوصلك لمرحلة انك تقتل نفسك. الله سبحانه وتعالى حذرا من هذا الأمر والإنسان من اللي يتدبر في آيات القرآن هيجد ان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا الباب ما بيقفلهوش. الله سبحانه وتعالى فتح باب من قبل المغرب هذا باب لا يغلق أبدا ده باب التوبة. ممكن أي باب على وجه الأرض ممكن يغلق. أبواب السماء نفسها ساعات بتفتح وساعات بتغلق. أبواب الجنة نفسها ساعات بتفتح وساعات بتغلق. إنما الباب الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه ولن يغلقه إلا مع قيام الساعة باب التوبة. يا ريت ما تنساش دي. أي باب في الدنيا ممكن يغلق ولكن الباب الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يغلقه أبدا إلا مع قيام الساعة هو باب التوبة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لن يغلق إلا مع خروج الشمس من جهته أي من جهة المغرب. عايز أقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لك قل يا عبادي شوف نسبك له سبحانه وتعالى عشان يقول لك أنت عظيم جدا بس لما تكون قريب مني. أسرفوا على أنفسهم تجاوزوا كل الحدود تخطوا كل الحدود. الشباب دول جم للنبي قالوا له إحنا أشركنا كفرنا قالوا إحنا زنينا قالوا إحنا قتلنا ومع ذلك سبحان الله أعجب في الحديث الدكتور عبد الرحمن إن أنا أفاجأ إن هم الآن قاعدين مع النبي بيسألوا ونفاجأ بسرعة الاتصال السريع من أهل الأرض وأهل السماء إن بسرعة الآيات تتنزل في شأن هؤلاء. سبحان الله يعني مش أي حد يتنزل في شأنه القرآن ولكن لما القرآن بسرعة يتنزل في شأن هؤلاء يعني وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول تخيلوا هم لسه اصلا ما اسلموش يعني هم الى الان ما اسلموش ومع ذلك يتنزل الوحي فيهم ينزل القران في شانهم. ده ان ده اللي فاهمين دول ان ربنا بيقول لك قرب ما تخافش. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا ولا تقتلوا انفسكم بعض اهل التفسير قالوا في المعنى ده ان قتل النفس كما قال النعمان بن بشير وغيره لا يظنن أحدكم أن هذه الآية نزلت في الرجل يلقي بنفسه إلى العدو واحد رمى نفسه وصل العدو فيقتل ولكن هو الرجل يذنب ثم يقول والله لا يغفر الله لي. هو ده بالفعل القتل الحقيقي للنفس. هو ده قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. نعمان بن بشير بيقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة مش معناه أننا أرمي نفسي وسط العدو ساعة الحرب، ولكن ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة معناه أن الرجل يذنب وبعد كده يقول بعد الحصفة والندم أنا لن يغفر الله لي. لك أن تعلم أخي الحبيب وأختي الكريمة أن ما ينفعش نيأس أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولا نقنط أبدا من هذه الرحمة، بل هو سبحانه وتعالى اللي فتح لنا الباب فقربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن في واحد قتل 100 نفس ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قبله. هو أهم حاجة بسرعة أقبل ولا تخف، بس بسرعة. طبعا كان في واحد من الصحابة اسمه عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش ده حاله هو حال كتير جدا من الشباب، حال أن ده واحد عنده معصية وهو مش عايز يأسلم علشان المعصية دي قريبة جدا منه، عامل بالظبط زي حال كتير جدا من الشباب اللي نفسه يقرب من ربنا بس في بنت واقفة عقبة، عايز يقرب بس في مشكلة. عمرو بن قيش ده كان بيتعامل دايما بالربا، ولما كان دايما بيتعامل مع الربا يعلم يقينا ان الاسلام حرم الربا. المهم سافر للشام علشان يجيب بعض الاموال، ولما رجع من بلاد الشام بيسأل فين النبي، فقالوا له ده في احد. طب فين عمي ده مع النبي في احد؟ طب فين فلان ده مع النبي في احد؟ طب فين فلان ده مع النبي في احد؟ طب فين فلان مع النبي في احد؟ فين فين فين؟ فقال سبحان الله كل هؤلاء يسبقوني الى الله واما انا فما زلت هنا. اسلم وطلع جري يلحق الصحابه رضوان الله عليهم في احد. اول ما وصل احد سبحان الله يعني جاءه سهم فاصابه فخر صريعا. فالنبي قال للصحابه روحوا اسالوه يا عمرو غضبه لله ولرسوله ام غضبه لقومك؟ فلما ذهبوا إليه وسألوا يا عمرو أنت جاي تقاتل معنا ليه؟ غضبة لله أنت أسلمت فبتغضب لله ولرسوله ولا غضبة لقومك؟ قال لا بل هي لله ورسوله. ثم مات. سبحان من أحيا هذه اللحظات حتى يتكلم بهذه الكلمة، علشان الكلمة دي بعد ذلك تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله بل غضبة لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. دخل الجنة وما سجد لله سجدة. قاتل المائة نفس قتل 100 نفس وبمجرد ما التفت قلبه إلى الله، التفت بس مجرد الالتفات وقع مات لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ربنا سبحانه وتعالى سخر نواميس الكون لواحد لسه يدوبك من لحظة، يعني في رواية أحمد أنه أصلا ما خدش خطوة، فالتفت الرجل بقلبه فمات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول هو لنا فإنه لم يطع الله طرف عين. ملائكة الرحمة تقول لا بل هو لنا فإنه قد أقبل على الله بقلبه. مجرد إقبال التفات بس إنك تقول خلاص أنا هقرب. طب في عنده 100 مرة قتل، في قتل 100 واحد 100 نفس قبل كده، ومع ذلك يوحي الله عز وجل إلى ملائكته بعد هذا الاختصام قيسوا ما بين الأرضين، ويوحي الله عز وجل إلى أرض الطاعة لهذه أنت قاربي ولهذه أنت بعدي. يا ترى إيه ممكن الرسالة اللي أنت ممكن تفهمها من الحديث ده؟ إيه الرسالة اللي أنت ممكن تفهميها؟ أنا رسالة اللي أنا ممكن أفهمها إن الإنسان ده كان عزيز قوي على الله سبحانه وتعالى، كان غالي قوي على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أقبل على الله عز وجل بقلبي، ومجرد ما أقبل ربنا غير نواميس الكون. ونواميس الكون مش بتتغير لأي حد. عارفين لما ربنا يقول فأوحى النبي يقول فأوحى الله لهذه أنت خرابي ولهذه أنت بعدي، ده دليل إنك غالي قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. قرب ما تخافش، ما تخليش الذنوب وإن عظمت وإن كثرت إن هي تكون حائل منك ومن ربنا سبحانه وتعالى. الله قادر إن بكلمة واحدة للملائكة امحي كل هذه الذنوب، لا لا لا بدلي هذه الذنوب حسنات. أنا محتاج منك تقبل ولا تخف، أقبل على الله سبحانه وتعالى وأيا كانت الذنوب. والله النبي قال لنا كده لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ذنوبك دي ذرات من التراب كده حطناها فوق بعضها لحد ما وصلت للسماء ثم استغفرتني قلت اللهم اغفر لي، قال الله غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ربنا يغفر لك، ما تيأسش ما تخافش، اوعى في يوم من الايام تصاب باحباط او قنوط. صدقني معظم الصحابه كانوا على دين خلاف الاسلام ومع ذلك قبل الله عز وجل منهم. عايز اقول لك انك بمجرد ما هتقول النهارده بعد الرساله دي انا تبت، انا ابشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التوبه تجب تسقط تمحو، التوبه تجب ما قبلها. فكانت الرساله الاولى اللي عايزين نوجهها النهارده شيخ عبد الرحمن وانا معاه، لا تيأس، اوعى تيأس في يوم من الايام ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. اما الرسالة الثانية فهي رسالة احب افتح فيها الكلام مع حضرتك دكتور عبد الرحمن. الرسالة الثانية احراك بتكلم، والله يا شيخ احمد والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة. ربنا عز وجل يقول قل يا عبادي، وبعدين يقول الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني عمل ذنوب كثيرة ومع ذلك ربنا يقول ده يعني شرفوا شرفوا ده عبادي، يعني لسه عبادي. اه والله، يعني مهما تبعد انت لسه عبد لله، مهما تسرف برضه ربنا ما زال يريدك، مهما تطغى برضه انت عبد لله، يعني لن تخرج عن سمائه، يعني الله لا زال يريدك، لا زال يدعوك، لا زال سبحانه وتعالى يتودد اليك. قل يا عبادي. وتخيل في عبد الرحمن حديث ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا اذا كان ثلث الليل الاخر او الاخير، وتكون اول الكلمات التي يتكلم بها ربنا تبارك وتعالى هل من مستغفر؟ حواك يعني وكان الله سبحانه وتعالى من البدايه بيقول لكم ها في وقت ده وقت استغفار، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستغفر؟ اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى يقولها لا تيأس اقبل ولا تخف. رساله ثانيه دكتور عبد الرحمن، ولكن احنا من وقت لاخر بنرى من بعض الشباب استهتار بالذنب واستحقار له، كان هو شايف ان ذنبه حاجه بسيطه قوي. انا عملت ايه يعني؟ بعض الشباب نفاجئ يعني مثلا ماشي مع بنت ايدهم في ايدين بعض كده وماشيين مع بعض، وتيجي تكلمه يقول لك هو في ايه يعني، دي فيها ايه؟ شاب بينظر ومكثر من النظر، بنحس ان في استحقار للذنب، مع ان ممكن الذنب الحقير ده تكون عقوبته عند ربنا سبحانه وتعالى كبيره جدا جدا. استاذ عبد الرحمن لا يخفى على حضرتك طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الشيطان قد يائس ان يعبده المصلون، ولكن اسمعوا حبايبي، ولكن رضي منكم بما تحقرون. الشيطان مش عايز منك الا حاجات بسيطه جدا، انك تحقر الذنوب، انك تشوف الذنب انه الذنب ده بسيط جدا جدا جدا. والنبي حذر عائشه اللي هي من اقرب الناس الى قلبه، احب الناس الى قلبه، لما جه حذرها مش حذرها من الذنوب الكبيره جدا، ولكن حذرها من الحاجات البسيطه جدا، فقال لها يا عائشه اياك والمحقرات فان لها من الله طالبه. خد بالك ان ربنا هيسالك على كل حاجه بسيطه قد كده. عايزين نقول للشباب خدوا بالكم من الحاجات اللي انتوا شايفينها بسيطه جدا ممكن لما بتتجمع مع بعضها بتهلك، والنبي ضرب لذلك مثل كمثل قوم نادلوا في فلات ارادوا ان ينضجوا لحمهم فاخذ ياتي هذا بعود. هو العود الصغير ده ممكن ينضج لحم؟ ده لا يمكن، ده لا يمكن، ده حتى ما يسخنش شويه ميه، ولكن لما ياتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، كانت النتيجه ان الاعواد دي كلها لما كترت قوي قوي قوي انضجوا لحمهم واكلوا. فعايزين نوجه رساله نقول للشباب ما ينفعش ان انا اشوف الذنب صغير، لان اللي انت هتشوفه صغير هيكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. ده كان كلام للفضيل بن عياض لما كان بيقول بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله. طول ما انت شايف الذنب صغير هيبقى كبير جدا جدا عند ربنا. ده كلام لابراهيم بن ادهم لما كان يقول ان العبد لا يذنب الذنب فيراه صغيرا يلقاه يوم القيامه كالجبل الاشم. شوف الحاجه البسيطه كده جبل كبير جدا. وده اللي دفع توبة ده أحد الصالحين إنه فيهم بس، وأنا نفسي نقعد النهاردة بعد الجلسة ونسأل نفسنا السؤال ده. توبة قاعد فيهم مع نفسه فبيقول أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 60 سنة. 60 سنة بواحد وعشرين ألف وخمسمائة يوم، لو كل يوم ذنب واحد بس، كل يوم ذنب واحد بس، يعني أنت هتقابل ربنا بواحد وعشرين ألف وخمسمائة ذنب، هقابل ربنا إزاي؟ فخر مغشيا عليه. يا ريت يا شباب تكون رسالتنا الثانيه مع الدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن هما شايفينها بسيطه ولكن ممكن تكون عقوبتها كبيره جدا جدا جدا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. احسنت ان شاء الله. الخوف ان يفعل الانسان ذنبا يظنه صغيرا ثم يفاجئ يوم القيامه انه ذنب كبير. يعني كثير من الشباب ينتشر بينهم هذه العاده المحرمه وطلاب الفتيات الاستمناء ويظن أن هذه صغيرة، لكن الإصرار كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن هناك 6 أشياء تحول الصغيرة إلى كبيرة، منها الإصرار. لو أصر على هذا الذنب صار كبيرة، فيظن أنها صغيرة صغيرة صغيرة لكن يفاجئ يوم القيامة أنها كبرت. عشان كده إذا كان عنوان اللقاء أقبل ولا تخف، فلعل له ذيلا أقبل وإلا. يعني ما هذا ترغيب وترهيب، يعني احنا نرغبك، الله جل وعلا يرسل إليك هذه المرغبات، فأقبل على الله جل وعلا ولا تخف ولا تقنط، ورحمته واسعة وهو ودود وهو كريم وهو رحيم وهو واسع العطايا وهو عفو يزيل عنك أثر الذنب، وهو غفور يسترك ويستر ذنبك، هو تواب، لو أذنبت 100 ذنب 1000 ذنب، لو أذنبت ذنوبا لا تعد ولا تحصى، لكنك أقبلت على الله جل وعلا صادقا، فإنه بكثرة ذنبك هو تواب كذلك، هو غفور كذلك، سورة مبالغة، لكن أقبل وإلا وإلا فإن الله جل وعلا مع ذلك شديد العقاب، بل سريع العقاب، فإن الله جل وعلا إذا أملى لكنه لا يهمل، قد يأخذ على غرة، وقد رأينا كثيرا من الشباب أخذوا على غرة، أقبل، فالله جل وعلا قد سترك كما ستر غيرك، لكن أنت رأيت أناسا فعلوا ذنبا كذنبك وفضحوا، والله جل وعلا سترك، ألا تعرف أن تفضح؟ إن أناسا تابوا إلى الله جل وعلا وأقبلوا على الله جل وعلا لما رأوا أناسا ماتوا وهلكوا، ماتوا وهلكوا، فكان موت هؤلاء حياة لغيرهم، إياك أن تكون أنت الميت الذي يتعظ بك غيرك، خلي بالك. هناك أناس أنا أعرف أمثلة كثيرة عملية، ويعني يسامحني إخواني في هذا، لكن هذا واقع. كنت في محاضرة بجوار محاضرة برئيس أولي البلد من باب الستر، كنت في محاضرة في بلد، وبعد المحاضرة أتاني بعض الشباب قالوا لي أن هناك شابا توفي في بلدتنا، والبلد كلها متأثرة، وأمه في قمة البكاء والحزن والانهيار، فتعالى صبر الأم وذكرها بالله جل وعلا لعل الله تعالى أن يربط على قلبها. قلت خلاص، بعدما صليت العشاء وانتهت المحاضرة أتيت إلى بيت الأم في بيت هذا الميت لأذكرهم بالله وأسلي عليهم، وجلست في حضرة أهل البيت مع الأم لأذكرها بالله، فإذا ربنا جل وعلا قد ربط على قلبها وثبت فؤادها، والحمد لله تعالى سكنت واسترجعت. لكني فوجئت وأنا أجلس أنه في جانب من جوانب البيت 5 من الشباب في قمة الحزن والبكاء والانهيار، فتركت الأم وتركت أصحاب البيت وذهبت إلى الشباب وجلست معهم بيني وبينهم وحدهم. يا إخواني يا شباب اصبروا، يعني قضاء الله جل وعلا، ولعل الله تعالى أن يلحقنا به الجنة. خدوني في جنب وذولي، إحنا أكثر ناس وجعنا وفجعنا بموته، إحنا نقول لك القصة، كل دول ما يعرفوش. والله يا شيخ أحمد خدوني في جنب قالوا لي إحنا زمايله، إحنا شاب بيدرس في ليسانس الحقوق، وإحنا في السنة الأخيرة، إحنا 6 مع بعض في شقة بندرس مع بعض، وإحنا قاعدين مع بعض بندرس بنذاكر قبل الامتحان بشهر، واحد مننا جاب اسطوانة حطها في الكمبيوتر، جاب فيلم من الصغائر اللي بيظن الشباب ان ده صغائر، ده نظرة بس، ده فيلم اباحي وخلاص، وما عملش حاجة غلط، ما بأذيش حد، واذا ما الشباب بيعمل، ودي نظرة ما بتفرقش، وده استمناء، ما انا ربنا عارف ان انا ظروفي كده وخلاص. بيقول لي والله العظيم احنا قاعدين 6 بنتفرج على الفيلم الاجرامي دون، تحركت فينا الشهوة، زادت وفارت فينا اكثر مما كنا نتصور. قام هذا الشاب من بيننا ودخل إلى دورة المياه بنية هذه المعصية، والله العظيم يقولون تأخر، طرقنا عليه الباب لم يفتح، تأخر فسخنا الباب، يقول وجدناه والله قد مات وهو يفعل هذه العادة المحرمة، مات عليهم بهذه الصورة. يقول احنا خلاص، كل واحد بيتخيل ان احنا مكانه، فنقول لكل من يستصغر ذنبه لا تنظر إلى صغر ذنبك، انظر إلى عظمة من عصيت، العظيم عزيز، العظيم قادر، العظيم منتقم ممن عصاه، منتقم من المجرمين، العظيم جل جلاله لا يغالب، العظيم جل جلاله يمهل لكنه لا يهمل، العظيم سبحانه وتعالى قادر أن يفضح، قادر أن يكشف الستر السترة عن هذا العاصي، هذا الذي مات الشباب الخمسة قالوا خلاص احنا خلاص فوقنا، احنا رجعنا ربنا خلاص، تبنا من كل ذنب. كان موت واحد حياة لخمسة. إياك أن تنتظر أنت أيها الشاب الآن أن يرسل الله جل وعلا إليك رسالة كهذه ليحيى قلبك، لعلك تكون أنت الرسالة، لعلك تكون أنت الرسالة. لسه بنتحدث أنا والشيخ أحمد إحنا قائمين، الشاب اللي مات ما كان يتصور راكب موتوسيكل الأمبير بتاعته 360 ولا 400 وماشي من يفتخر قدام الشباب وبيجري وعربية بس وقفت قدامه، شفت أنت انقلب وقع على دماغه مات. نرأينا أمثلة كثيرة جدا، الله جل وعلا انتقم منهم، بل وجعل الله جل وعلا انتقامه عبرة أمام الناس. الشباب اللي ركبين السيارة الساعة 2 بالليل الشارع فاضي خلاص براحتهم، الساعة 2 بالليل وماشيين في الشوارع والموسيقى على أعلى درجة ووقفوهم الشباب، يا جماعة حرام ده أنتوا بتؤذوا الناس، وسبحان الله تصطدم السيارة تولع بيهم الأربعة، وكانوا بيدرسوا في كلية قمة. أنا مش عاوز أوضح عشان ما أفجع أهلهم، أنا أعرف أمثلة، أربعة من الشباب خرجوا، كل هذا والله أعرفهم بأسمائهم، أربعة من الشباب يا شيخ أحمد خرجوا من بلادنا إلى مارينا إلى الساحل الشمالي بنية المعصية، خدوا السيارة الأربعة وذهبوا إلى الساحل الشمالي وعدوا على اسكندرية وراحوا هناك ظلوا أسبوعا هناك، رجع الأربعة جنب من الزنا. واحد بيحكي لي والله منهم رجع الأربعة جنب من الزنا، عافانا الله يكم وهدانا وهدى كل مسلم وكل شاب مسلم، رجع الأربعة بهذه الصورة المقيتة، انقلبت السيارة قبل الإسكندرية، مات الثلاثة ونجى السائق. السائق الآن اللي كان بيقود السيارة الشاب ده هو يدعو إلى الله جل وعلا الآن، أعرفه يدعو إلى الله جل وعلا الآن، قريب من الله جدا، زيارته لحية وضاءة ووجهه منير، ده واحد قرب لربنا بس ما مات. انت ممكن تقرب لربنا برسالة زي دي بس ما تنتظر، خذ هذه الرسائل لك، لا تنتظر رسالة قريبة منك. انا اقول اقبل وإلا. انا استأذن واخي الشاب احمد كمال شاب المنصورة، وهو قد اذن لي ان احكي هذه القصة منذ 4 أو 5 سنوات، وكنت سأستضيفه في قناة الناس من حوالي 4 أو 5 سنوات في برنامج وقفات، وبالفعل إن شاء الله تعالى إنه لا أقدمه. هذا الشاب أحمد كمال من المنصورة، ولعله يسمعني ويشهد على هذا الكلام وأذن لي أن أذكر هذه القصة ليرتدع الشباب، لعل هداية الناس تكون في سبيل حسناته. الأخ أحمد كمال شاب من مدينة الفردوس المنصورة، كان عاصي جدا، مخدرات وبنات، لا يعرف شيئا اسمه الصلاة ولا يعرف شيئا اسمه الصيام. يقول وكنا في رمضان، لا أعرف حاجة اسمها رمضان ولا صيام، والأخ الشريف يشهد على هذا وهذا من فمه، لا أعرف شيئا لا صيام ولا طاعة ولا قيام. بقول وشاء الله جل وعلا إن أنا كنت بقوم قبل المغرب بعد العصر، اللي فكر فيه المخدرات فين وصحابي ونمشي نتفسح فين ونجيب البنات منين، بقول له إيه مشيت مع أصحابي لا صيام ولا قيام ولا حاجة، وكانت ليلة 27 رمضان، نزلت مع الشباب اللي زيه وخرجنا في المعاصي، شربنا اللي شربناه وعملنا المعاصي اللي هنا، ورجعت تاني البيت الساعة 3 الفجر، أخبط على الباب محدش فتح، فين أبي وأمي؟ هو بيقول وكان مخمور وشارب يظن أن أباه وأمه بالداخل ولا يريدون أن يفتحاني الباب له، هما جوه مش هيفتحوا له الباب، أخبط وارزع مفيش، هفسخ الباب ما يفتحوش، هو ساكن في الدور الخامس أو السادس آخر دور في العمارة. أبوه فين؟ في ليلة 27 رمضان في المسجد، خارجين يصلوا العشاء وسهرانين في الطاعة والعبادة والقيام والإقبال على الله تعالى إلى صلاة الفجر، هو لا يدري ذلك، ما عرفش حاجة اسمها ليلة 27 ولا رمضان ولا قيام ولا أي شيء. وسبحان الله خدوه، بقول خبط ما حدش فتح، قلت هو مخمور، أطلع السطح وانزع الماسورة، ادخل من النافذه او ادخل من البلكونه، وبالفعل طلع السطح ونزل مخمور، خارت قواه، سقط، اصيب بشلل. انا زرته اول ما اصيب بالشلل، ما كانش بيصدق نفسه، ما كانش بيصدق نفسه والله العظيم يا شيخ احمد. انا قلت له بعد ما عدت معه وتجذبت مع أطراف الحديث قلت له أي خدمة مني يا أخ أحمد؟ قال لي نفسي حاجة واحدة بس في الفضل. قال لي نفسي أحضر له خطبة، نفسي أحضر له خطبة. والله العظيم خرجت من عند الشيخ أحمد الشباب بيقولوا لي كنا بنتلحى عليه يحضر له خطبة، مع إن المسجد قريب من المسجد فردوس اللي أنت كنت بتخطب فيه، كنا بنلح عليه إن يحضر له خطبة. الآن بيقول لي طلبي أنا نفسي أحضر له خطبة، والله قلت للشباب اشتلوه ولو على أي حاجة وخلوه يدخل المسجد. وفعلا دخل المسجد وكانت فرحة إنه داخل المسجد وهو متشال ويحضر خطبة نايم على بطنه عشان القرح أصاب ظهره مش قادر يتحرك. بعد 8 سنوات من الزيارة الأولى زرته وجدته بنفس النومة على بطنه لأن القرح أصاب ظهره لا يستطيع الحراك. لكن في فرق، الزيارة الثانية كان صاحب وجه منير ولحية وضاءة، صاحب مكتبة إسلامية اللي يجي يوزع عليه شرايط عشان نقرب من ربنا، في إيده الريموت ما يحرك إلا إيده بالعافية، الريموت يحرك عشان يشوف قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الحكمة، قناة الدينية، يجيب القرآن لما يجي واحد بيدخن يذكره بالله ويقربه من ربنا. فكانت هذه الصفعة سببا في إفاقته. هناك أناس لا يرجعون إلى الله جل وعلا إلا بصفعة، إلا بضربة، إلا بأخذة، لكن أنا أخشى أن تكون الأخذة شديدة، فأقبل على الله جل وعلا الآن وإلا. وده اللي دايما دكتور عبد الرحمن خلينا نفتكر قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. العلماء كانوا بيقولوا وأحاطت به خطيئته ده عند الموت. مشكلة الذنب زي ما الدكتور عبد الرحمن بيقول أقبل وإلا، إن ممكن والعياذ بالله الذنب لو أحاط بيك هيحيط بيك عند الموت، وهذه من أخطر أنواع العقوبات اللي ممكن الشاب النهاردة يصاب بها بسبب ذنبه أو معصيته. موقف خطير جدا، يعني أنا كنت شاهد عيان فيه أقول لكم ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله والله في نعمة. معك رجل من الغرباء يا شيخ أحمد. أهلا وشاهد الشيخ راجب. زيك الشيخ راجب زي الحال. يا مرحبا زي الصحة وبركي. سلامي لشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد الرحمن. الله يحفظك يا شيخ راجب، ربنا يحفظك يا شيخ راجب ويرضى عنك. الله يرفع قدرك يا شيخنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم أم فضيلة الشيخ مسلم. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. المفترض أن يكون الشيخ مسعد معنا الآن. ربنا يحفظه قرة العين وحبيب القلب ورفيق الدرب. نعم شيخنا، أنا بس حبيت أن أنا أوصل رسالة إلى الشباب لأن البرنامج اليوم يعني فيه بعض الرسائل. والله كنا أصحاب ذنوب من قبل، ولكن الآن والله بفضل الله أصحاب مشايخ، اللهم لك الحمد. ربنا أنعم على رجب بالذات، يعني الحمد لله بعد الالتزام ربنا أنعم علي بصحبة المشايخ، وربنا جعل حب في قلوبهم وحبهم في قلبي، والحمد لله بفضل الله. والله يعني انا الان في الغردقه بفضل الله بنحاول انا ومعظم الشباب اللي كان على ذنب وعلى معاصي بفضل الله تبنا الى الله عز وجل واقبلنا. والله رساله الى كل شاب، والله من حوالي 3 ايام يوم السبت الماضي يا شيخنا، والله كان عندنا الداعيه يوسف اسس في الغردقه، اكبر داعيه في اوروبا بفضل الله، عملنا للاجانب ان هم يتعرفوا على الاسلام. كنا احنا اصحاب ذنوب دلوقتي بقينا بندعي للاسلام، والله بفضل الله بعد المؤتمر اعتنقت اختي الاسلام، واليوم كانت عندنا اختي في الجمعيه بتعتنق الاسلام. فانا بوصل رساله الى الشباب، اقبلوا واسمعوا كلام مشايخنا ونمشي على خطى المشايخ، اسمعهم والله العظيم، والله العظيم ما في افضل من الطريق الى الله. اسال الله ان يرزقنا جميعا الاخلاص. والله يا شيخنا احنا بنتعلم منكم وبنشتغل باللي بنتعلمه منكم، ويعني ان شاء الله يرزقنا الاخلاص جميعا. والله ربنا يحفظك يا شيخ رجب وجزاكم الله خير على الرساله. الشيخ رجب عايز يوصل رساله لكل الشباب، يعني سبحان الله ما تخافش، يعني سبحان الله كلنا هذا الرجل اصحاب ذنوب ومعاصي وبعد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى ان تنقلب الحياه راسا على عقب وسبحان الله يتغير الطريق. ما تخافش، ده انت ممكن بفضل الله يعني حتى بعد ذنوب ومعاصي تتغير تماما وتكون احد الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ليك يا شيخ رجب بالتوفيق والسداد، وربنا يا رب يكرمك اكثر واكثر في المجال اللي انت بتشتغل فيه، فقل من يسلك هذا المجال دعوه غير المسلمين الى الاسلام. ربنا يا رب يجزيك خير يا شيخ رجب وتقبل منك هذا الاتصال. موقف الدكتور عبد الرحمن لن انساه ابدا، لان احنا محتاجين دايما في تربيتنا للشباب. انا دايما بعتبر هذا المنبر يعني حضانة تربوية. احد الشباب كنا في رمضان، اتصلت امه عليا بتقول لي ابوس ايدك يا ابني، انا ابني بيموت وبيحتضر، تعالى لقينا الشهادة لان احنا مش عارفين. الكلمة هزتني جدا، واستغاثة الام ذات نفسها يعني تحرك قلب اي انسان يعني. وكان بالفعل نزلت جاري ورحت، فرحت لقيت شاب طريح الفراش، وتعرف حضرتك يا دكتور عبد الرحمن شخوص العين اللي بيبقى خلاص يعني حواليه الشباب وحواليه زمايله، وهو كل اللي بيعمله. ودي كانت اكتر حاجة يعني فجعت الواحد جدا، انه عمال يبص لوالدته كده وانا حاسس انه بيقول لها حاجة، يعني حاسس بيقول لها يعني شيلي عني شوية من اللي انا شايفه، ويرجع يبص لوالده وتحس من النظرة انه هو بيقول انت معقول هتسيبني كده لوحدي. وبعد كده عمال يقلب النظرات في في في, في لاصحابه اللي كانوا واقفين. والله يا دكتور عبد الرحمن والدته بتقول لي شايف هو بيبص لهم ازاي. النظرة دي كانت عبارة عن نظرة منكم لله انتوا اللي عملتوا فيها كده، منكم لله انتوا اللي عملتوا فيها كده، يا ريتني عرفتكم. نظرة الحسرة، عارفين ويوم يعض الظالم على يديه، هي كده يعني، هي كده بالضبط. حسيت ان كل نظرة كان بينظرها للشباب يفتكر ذنب صنعه مع الشاب ده، ويفتكر يعني بحس كده ان هو يعني منك لله انت اللي وديتني الطريق ده. سبحان الله، قربت من الشاب كده وبدأت اذكره بالله، اذكره برحمة ربنا سبحانه وتعالى. وكان لأول مرة في حياتي دكتور عبد الرحمن استشعر قول الله عز وجل واحاطت به خطيئته، ان اذا ما تبشي واحاطت به خطيئته، كما قال ابن عباس وغيره اهل التفسير، احاطت به عند موته. وكان بالفعل اقول له الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، تب الى الله وارجع وان شاء الله ربنا يقبلك، وما تخافش اقبل ما تخافش. ويقول رحمة ربنا مش للي زيي، لا ان شاء الله للي زيك باذن الله، ولكن توب وارجع واستغفر، لا مش للي زيي، انا فعلت وفعلت وفعلت. وذكر الذنب اللي كان دايما مداوم عليه، انا زنيت انا زنيت انا زنيت، وفضل يرددها. وانا اقول له توب وارجع الى الله وان شاء الله ربنا هيتوب عليك، لعل الكلمه اللي انت هتقولها الان يقول لي مش قادر اقولها مش قادر اقولها، وافاجئ بعد ذلك انه يفضل يقول زنيت زنيت زنيت، ومره واحده يموت وبيردد هذه الكلمه. هي دي بقى وحطت بيه خطيئته. عشان كده انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، اقبل والا. معنا اتصال اخونا الشيخ محمد الصاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا شيخ احمد. ازيك شيخ محمد، كيف الاحوال؟ اخبارك؟ الله يحفظك، طمنا عليك. ازيك شيخ عبد الرحمن؟ نعم الحمد لله. والله ابكتني رسائلكم، والله انا مع الاخوه هنا في منفلوط في الصعيد، فبعد اللقاء رجعنا والاخوه جزاهم الله خير قبل القناه، تابعت اللقاء من اوله ودمعت عيني والله. وفعلا زي ما قال اخواننا كلهم، اخونا رجب والشيخ عبد الرحمن وحضرتك، كلنا بحاجة إلى التوبة، كلنا بحاجة إلى البكاء، بحاجة إلى الإثبات والقرب من الله سبحانه وتعالى. والمضي بين الترغيب والترهيب هو السنة الحقيقية. الإمام ابن القيم يقول المسلم في سيره إلى الله كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف والرجاء. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن احنا نعيش بين الترغيب والترهيب. لكن لو ضغطنا بس سنتين شوية على الترهيب شيخ عبد الرحمن وشيخ احمد، لان الشباب النهارده مع كثره الفتن باب الرجاء واسع عندهم، باب الترهيب واسع عندهم، لكن الترهيب ربما يحتاج الى من ينبههم، يحتاج الى من يوقظهم، يحتاج الى من يحرك قلوبهم، يحتاج الى من يذكرهم بالاخره. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما بين منكب الكافر وشحمه اذنه في النار كما بين كما بين مكه والمدينه او كما بين مكه وهجر. وفي الحديث الاخر درس الكافر كجبل احد. كل هؤلاء يعني لهم لهم لهم لهم عظم في النار كي يتعلموا ويتعذبوا. في المسلم يحل آخر يستشعر هذه الرسائل وتلك النصوص ويبدأ يعني يراجع حساباتي مع الله سبحانه وتعالى. وأنا والله أضم صوتي أخي رجب، أنا أعلن توبتي وأعمل توبتي ولا أخجل من ذلك، أتوب إلى الله من كل ذنب وأتوب إليه من كل تقصير، وأحرك قلبي وأحرك نفسي وإخواني جميعا، فلا يتألى أحد على التوبة. ولا يظن بعض الشباب الشيخ عبد الرحمن يظن الكلام ده مش بتاعنا، الكلام ده بتاع الشباب الضايع، الشباب اللي بيسحر اللي بيشرب اللي بيعصي ربنا، لا لا، ده احنا كلنا محتاجين التوبه، كلنا محتاجين احنا نقترب من الله سبحانه وتعالى ونرجع الى الله جل وعلا. ومن المفاجآت معايا هنا جنبي الشيخ عبد الله كامل جزاه الله خيرا معانا هنا في المؤتمر، بنستاذنكم برضه يتسلم عليكم ويعمل مداح ان شاء الله. ان شاء الله معاكم الشيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله، أخبارك إيه؟ حياك الله وشيخنا، بارك الله فيكم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. العيون والقلوب لكم. الله يبارك في حضرتك وحياكم الله، ونحن في شوق إلى لقائكم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله إحنا بكرة إن شاء الله في أسيوط إن شاء الله نتقابل بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله عز وجل. وأنا يعني يعني إكمالا لما ذكر الشيخ بارك الله فيه، أقول إن القلوب الآن يعني تشكو قسوة وغلظة إلا من رحم الله عز وجل، ويعني قد رانت عليها الذنوب والمعاصي وران عليها. نعم تفضل. يعني رك قلوبنا، عاوزين نسمع بيتين طيبين. كان هيبقى طلب والله خاص يا شيخ عبد الله الآن، إن بعد الكلمة اللي حضرتك كنت هتذكرها الآن كنت هقول لك يعني يا ريت ربنا يحفظك، قلوبنا بتتحرك لما بتسمع صوتك، فياريت إن شاء الله بعد الكلمة بتاعتك الطيبة بإذن الله يعني لو تحرك قلوبنا كده بصوتك الجميل يبقى جزاكم الله خيرا. أكرمك الله يا سيدنا. يعني أنا أقول أنا طوع أمريكم طبعا، أقول إن القلوب أحوج ما تكون إلى ما يرققها ويلينها، ولا تلين القلوب إلا بذكر الله عز وجل وطاعته وقربه، فإن المعاصي تسد القلب وتحجبه عن نور الإيمان وحلاوة الطاعة، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نحن في حاجة ماسة إلى أن نبكي من خشية الله عز وجل، إلى أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وكبريائه، إلى أن نتأمل في آيات الجنة فنبكي شوقا إليها، ونتأمل في آيات النار فنبكي خوفا ورهبة منها. هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أنزل عليه القرآن، يقرأ عليه ابن مسعود حتى يبلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: حسبك. فينظر إليه عبد الله بن مسعود فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا سمع القرآن، إذا قرأ القرآن لا يكاد الناس يعني يسمعون قراءته من شدة بكائه. هذا القرآن الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعوده الناس بالأيام الكثيرة من مرض، وهم لا يدرون ما هذا المرض الذي ألم به، وما هو إلا أنه سمع آية من كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي جعل الفضيل بن عياض كان لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة، القارعة التي نقرأها ونحفظها لأطفالنا وأبنائنا، ما كان يستطيع أن يقرأها ولا أن تقرأ عليه من شدة خشيته من ربه. بل هذا القرآن الذي جعل علي بن الفضيل يسمى بقتيل القرآن، لأنه سمع قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فما أحوجنا إلى أن ترق قلوبنا وتلين لذكر ربنا تبارك وتعالى. وأنا يعني أجيب طلبكم الكريم وأقرأ يعني هذه الآيات من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بارك الله فيكم. لا أريد أن أخذ أكثر من هذا. جزاكم الله خير الشيخ عبد الله وتقبل منك يا رب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ويعني اخواننا هنا في منفلوط يحيونكم وينتظرون لقاءكم بشوق. بارك الله فيكم. غدا ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا شيخ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. طيب اخونا معتز, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. الله يبارك فيك اخونا معتز, تفضل. وجعل الجنه مثوانا ومثواكم. حيا الله الشيخ عبد الرحمن وحيا الله الشيخ احمد. الله يبارك فيك رب. وما اجمل الحديث عن التوبه في هذه الايام التي نعيشها وهذا الزمان الذي ابتلينا اننا من اهله. ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه الفتن المتلاطمه الان كتلاطم امواج البحار, نسال الله السلامه والعافيه. الو. اي تفضل معك حبيبي. الله يكرمك شيخ احمد. يعني الان انا اقول ان الشباب لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته سوى الشباب. هذا الشباب الذي يعني اول يعني احفظ الدعوه في مهدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع في دار الارقم ابن ابي الارقم الذي اوى الدعوه في مهدها. فالشباب يحتاجون الى من ياخذ بايديهم برحمه وبلين وبحنو وبترغيب. يعني الشباب انا يعني لا اقول انه معذور, ولكن ربما شاب خرج في أسرة. الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا يحكي الأمثلة, والأمثلة كثيرة والله في هذا الزمان. من مات وهو على معصية, ومن مات وهو في المرحاض, ومن مات وفي فم السجارة. نسأل الله حسن الخاتمة. يعني نحتاج إلى أن نخوف الشباب من الله فعلا كما قال الشيخ عبد الرحمن. عد إلى الله وإلا أخذت, وإن أخذه سبحانه أليم شديد. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يعني الإخلاص الشاب يعني يقبل على الله, ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. والله لو ذاق حقيقة الإيمان يعني لم يترك هذه اللذة أبدا والله الذي لا إله غيره. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك رب. ربنا يبارك فيك رب. أرجع أقول أحبابي. طيب بس آخر اتصال بقى. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. سيب الناس. السلام عليكم وبركاته. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ اشهد الله العظيم اني احبكم. لا لا ما ينفعش ما ينفعش. الله يبارك فيك. يعني لا يجوز انك تقولي. واريد ان اوصل رسالة لكل من كان صحبته سوء. اني كنت اعرف الله واخشاه, ولكن صحبتي هي التي اضاعتني وجعلتني الان احتقر الكبائر. واني اريد ان اوصل رساله لكل شاب وفتاه بان تصلح الصحبه وهي الاقوم لها الى طريق الجنه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاكم الله خير. دكتور عبد الرحمن وحصلت به خطيئته تخش تحت وإلا هاخد كلام أختنا مع الآية. أحد الشباب ما كانش ملتزم ولكن كان محب لربنا سبحانه وتعالى, ولكن هي دي المشكلة اللي دايما بنقول عليها, إن أكتر شيء بيجرالنا على مصر أصحابي ضغطوا عليه أنت لازم تطلع معنا راس البر. هم رايحين هناك والعياذ بالله للفاحشة والفجور وغير ذلك. وهو كان بين نارين, يعني بين اولا صحابه هيسيبوه وهيضيع الفسحه دي معاهم, وبين ان هو عارف يقينا ان هم رايحين على معصيه. فظل يعني تتجاذبه القوه, قوه الشر وقوه الايمان. ولكن للاسف خد قرار انه لازم يطلع, وطلع. وهو في الطريق الساره انقلبت ووقع في ترعه ميه. فبيقول احد اخواننا والاخ بيحكي لي بيقول لي والله العظيم المية والطين لما دخلوا في بقه بيقول أنا كان نفسي أقول لا إله إلا الله مش عارف. وكان لأول مرة الإنسان منها يستشعر معنى أن يحال بينه وبين هذه الكلمة, بين كلمة التوحيد وأحاطت به خطيئته. دكتور عبد الرحمن, زي ما قلنا ما ينفعش بحال من الأحوال أن الإنسان مننا يعني ييأس, ففي نفس الوقت ما ينفعش الإنسان مننا يحقر. آدم عليه الصلاة والسلام يا شباب خرج من الجنة بأكلة, وإبليس يا شباب طرد من الجنة ومن الرحمة في سجدة, والله تبارك وتعالى أمر أن يجلد الظهر 80 جلدة في كلمة, وأمر الله سبحانه وتعالى بالرجم بأن يدخل رجل قدر الأنملة في فرج محرم يرجم حتى الموت. احنا ازاي بنستهين بذنوبنا وازاي بنستهين بمعصينا؟ رب ذنب صغير يدخل صاحبه النار, ذنب, ولكن للأسف لما هو شافه انه هو بسيط جدا هو ده مكمن الخطر. مكمن الخطر في المحقرات, ممكن عشان هي كترت جدا وتحطت فوق دماغ الانسان يهلك بيها, ولكن الاخطر من كده ان انا طول ما انا شايف الذنب صغير عمري ابدا لا احدث, ما احدث له توبه او احدث له انابه او احدث له استغفار او احدث له رجوع او احدث له طاعه ابدا. وهي دي مشكله دايما تحقير الذنب. انما العبد المؤمن دايما هو شايف ذنوبه حاجه كبيره جدا هتهلكه. وده كلام ابن مسعود زي ما ذكر البخاري رحمه الله عليه في صحيحه عن ابن مسعود انه قال ان المؤمن سمى المؤمن كده, المؤمن دايما بيرى ذنوبه كأنها ايه, يرى ذنوبه كأنه قاعد في اصل جبل فوق جبل عظيم يخشى ان يسقط عليه. المؤمن شايف ذنبه البسيط انه هو عامل زي الجبل ممكن في لحظة يقع عليه. وإن المنافق, والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على انفه فهو يقول به هكذا بهشوس. مش عايزين ابدا ان احنا نحقر من ذنوبنا او نحقر من معصينا, لان تحقير الذنب شيء خطير جدا جدا جدا جدا مهلك للعبد في الدنيا والاخره. دكتور عبد الرحمن, ولكن هنا سؤال دائما ما يطرح, انا الان نفسي اتوب ولكن دائما طريق التوبه عليه معوقات, في معوقات كتيره جدا على طريق توبه الشباب. عايزين نعرف ما هي هذه المعوقات, لان انا النهارده لو عرفت ايه المعوقات اللي هتقف دايما في طريقي الى الله سبحانه وتعالى هيسهل عليا بعد كده ان اتوب منها, ونعرف ازاي كيف نتوب. ولكن في البدايه عايز اعرف اهم المعوقات, ليه النهارده الشاب مش عايز يتوب؟ الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو كتير من الشباب بيقول الكلمه دي, سيبنا عيش حياتي شويه. هو يتمتع بالمعصيه وهو لا يريد ان يقابل ربنا, يقرب لربنا بدري, عاوز يتمتع شويه وبعد كده يتوب ربنا بيغفر له اللي فات. فلو علم العاصي ان عندنا او عند الطائعين لذه ابلغ واحسن من لذه المعصيه لسلكها. فالله جل وعلا حين يريدك ان تسلك طريقه لا يريد ان يحرمك, بل سيعطيك الله جل وعلا لذة أكثر مما تتصور. فإن في القلب فاقة إلى حلاوة أو إلى لذة أو إلى سعادة لا يتناولها المرء أبدا إلا بطاعة الله جل وعلا. إحنا لا أقول جربنا, أو إن الطائعين لا أقول جربوا, إنما ذاقوا, وليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي عليه السلام. فمن عاين لن يترك أبدا اللذة, هي دي اللي النبي قال عنها عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس, 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الطائعون يجدون حلاوة لا توصف, أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس هما, وأن يحب المرأة لا يحب إلا الله, شوف التالتة دي, وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني اللذة أو الحلاوة أو السعادة التي أدركها هؤلاء الطائعون هو عنده يتقطع ويترمى في النار بس ما يسيبهاش. ليه؟ لذة لا تقدر بثمن. والله العظيم لن تجدوا لذة أبدا إلا في الطاعة. هناك أناس يعصون الله جل وعلا الآن, بل يقعون في الزنا الذي لذته دقائق أو ثواني معدودات يقعون في الزنا ووالله لا يحسون بلذته. خلاص هو تعود يأس. كلمة التي انتشرت على لسان كثير من العصاة: أنا مخنوق، أنا ميت. أنا ميت. يعني أنا ركبت مع شاب من الشباب بيدرس في جامعة هنا في القاهرة خاصة، أبوه بيدفع له كل سنة حوالي 150,000 جنيه، غير العربية اللي 150,000 اللي ركبها له، غير الشقة اللي شاريها له. وشاء الله جل وعلا إن نلتقي به في مكان في مدينة نصر مع واحد كان هو الوسيط اللي بيننا، وركبت معاه في السيارة. والله شيخ أحمد أول ما شافني راجل ملتحي وكنت بحضر دراسات لي في القاهرة، ركبت معاه قال لي أنا مخنوق شوف لي حل. فأنا بقول له أنت مخنوق؟ الشاب ده شيخ أحمد لما قعدت مع الأخ الوسيط قال لي الشاب ده البنات بيتمنوا يركبوا معاه العربية الكوبية بتاعته، كل يوم بيركب بنت شكل بيغيرهم زي الأحذية. بقول لي ساكن في شقة كأنها فيلا، وإن كلنا بنبص له عليه ده هو ده المتمتع المرفه السعيد إنه أسعد واحد فينا. والله يا شيخ أحمد ركبت معاه العربية قال لي هذه الكلمة، قال لي أنا مخنوق. قلت له يا أخي مخنوق وأنت؟ قال لي أنا أبويا أستاذ جامعي في أوروبا وأمي أستاذة جامعية في أوروبا في بلد تانية، وقال لي أنا بحط الكرت أطلع دولارات، أطلع دولارات اللي أنا عاوزه باخده، بس أنا مخنوق شوف لي حل. والله يا شيخ أحمد أنا ما زدت على لهذا الشاب. قلت له إيه اللي طب أنت؟ قلت له أنت اسمعني بقى، أنت كلمت سيبني اسمعني. قال لي قول بس تشيل الخنقة اللي في يدي. والله يا شيخ أحمد كل ما صنعته أنني قرأت عليه القرآن، جبت سورة مريم من أولها وقعدت أقرأ عليه لغاية لما بصيت له لقيته يبكي. أول ما نزل الدموع قال لي أنا الآن الخنقة راحت، أنا الآن أسعد إنسان. معقول مع الدموع فرحت؟ قال لي مع الدموع فرحت. خلاص هي أنا اللي كان خانقني الدمعة دي، اللي كان تعبني إن أنا مكبوت اتفتحت بالقرآن. خلاص والله العظيم هؤلاء الذين تجدونهم أسعد الناس في ظنكم كما قال الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقتقت بهم البغال أبى الله إلا أن يجعل ذل المعصية في قلوبهم. انظر إلى كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى أن كعب بن مالك وهو يصف القصة يقول: لا أستطيع أن أصف حالي إلا كما قال ربي. الضنك والشدة والعيشة القاسية والتعب والقلق والحزن والألم اللي أنا عشته، مع إن ملك غسان قال له إلحق بنا نواسك، تعال خليك ملك معايا، تعال وانا اديك اللي انت عاوزه، اديك الفلوس واديك النساء بني الاصفر واديك العيشه اللي انت عاوزها. ومع ذلك امسك الرساله رماها في التنور حرقها وعاش في التعب، عاش في التعب. يقول: لا استطيع ان اصف حالي الا كما وصف ربي. قال ربنا جل وعلا: وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ضاقت عليهم الأرض الأرض على اتساعها ونعيمها ولذاتها ضاقت عليهم بل وضاقت عليهم أنفسهم. هذه النفس التي يظنها العصاة أنها العيشة الحقيقية لكنها والله هي العيشة الزائفة. ضنك. قال سيد قطب الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر لنا وله في تفسير هذه الآية كلاما فحواه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال انظر إلى الكلمة وشدتها، مش العيشة ده، الكلمة نفسها تقيلة، ضاد حرف استعلاء والكاف بعد الألف عالي والنون ساكنة في النص كأنها مستنقع كأنها حفرة. فهذا الذي يعيش عيشة المرفهين عيشة المنعمين لكنه بعيد عن رب العالمين كأنه وقع في مستنقع في حفرة لن يخرجه منها إلا ربه. والله العظيم يظن الظان أن هؤلاء منعمون لكنهم أشقى الناس، كما قال ابن عباس في هذه الكلمة التي تكتب بحروف الذهب بمداد الذهب بحروف النور بماء العيون. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة العاصي وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهن في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، إن للعاصي وحشة بينه وبين الله وقسوة بينه وبين الله ووحشة بينه وبين الخلق، ولا يذهب هذه الوحشة ولا يذهب هذه الفاقة ولا يذهب تلك الظلمة إلا أن يقبل على الله جل وعلا. إن شاء الله. جزاكم الله خير. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن. عايزين نقول يا شباب إن مش السعادة اللي إحنا نجدها في المعصية، ودي من أكتر المشكلات اللي إحنا دايما بنقابلها مع الشباب، إنه بيقبل على المعصية ظن منه إنه هيبقى سعيد. أبدا والله، السعادة مش هنا، ولكن السعادة إنك تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إيه قيمتها لذة ساعة يعقبها حصرات العمر؟ إيه قيمتها لذة ساعة يعقبها والعياذ بالله هلاك الدنيا والآخرة؟ إيه قيمتها؟ عايزين نقول السعادة الحقيقية إنك تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. مش الذنب هو اللي هيخليك تبقى مبسوط أبدا، لو بتحسبها كده يبقى أنت بتحسبها غلط. اوعى تظن إن إقبالك على الدنيا وسعيك للدنيا بس وأنت ناسي الآخرة إن هو ده اللي هيقربك من ربنا. لو كانت هي دي السعادة الحقيقية إنك تحصل على الدنيا كان أهل أوروبا الآن يكونوا أسعد ناس على وجه الأرض. أبدا والله، أبدا والله. حبيبي اسمعوا هذا الكلام، الواحد يعني بيقوله لكم مع خلاصة تجربة سنوات طويلة جدا عشتها مع الشباب. مش السعادة أبدا إنك تكون بتحصل معصية معينة، لا والله، ولكن السعادة حقيقة إنك تكون قريب من ربنا. وزي ما قلت لك، لو كانت السعادة إنك تركب عربية فخمة جدا وكل يوم تغير مع بنت شكل أو الكلام ده، أو إنك تلبس ماركة أو الكلام ده، صدقني لو كانت هي دي السعادة كنا قلنا إن أوروبا الآن أسعد الناس على وجه الأرض. والعجيب إن إحنا بنجد إن أعظم الدول في العالم حصولا على مستويات مادية عالية زي الدنمارك وغيرها هي أكبر الدول فيها نسبة انتحار. لو كانت الدنيا هي اللي هتجيب لنا سعادة أو بعدنا عن ربنا أو معصينا هي اللي هتجيب لنا سعادة، ما كانتش أوروبا الآن كلها بتلجأ إلى الإسلام. أوروبا الآن بين ثلاث طرق: الطريق الأول الانتحار علشان تتخلص من الحياة، الطريق اللي قصاده ان هي تقبل على الإسلام لان هي وجدت سعادتها في الإسلام، يا إما الطريق الثالث ان هي تعيش في الدنيا كده على الحبوب المهدئة والحبوب المضادة للاكتئاب. لو كانت السعادة ان احنا نجمع الفلوس كان قارون كان هيبقى أسعد الناس، ولكن سبحان الله كانت نتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. لو كانت السعادة في ذنب انت هتعمله، صدقني انت بتحسبها غلط. السعادة الحقيقية انك تكون قريب من ربنا، ودي القواعد اللي ربنا حطها في كونه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر او انثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة احنا مش هنحصل عليها الا بالاتنين دول، الايمان مع العمل الصالح. انما انك تظن انك هتعصي ربنا وانك تكون سعيد، عمرك ابدا ما تكون سعيد. لن انسى ابدا دكتور عبد الرحمن حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات، شاب بنفس الطريقة اللي حضرتك بتتكلم عليها جالي وأنا بصلي صلاة التهجد. كنت صليت ال4 ركعات الأوائل وبعد كده أدي الدرس، بعد كده بصلي ال4 ركعات مأموم مع أخ تاني زميلنا بيصلي معنا. فأنا رجعت شوية عشان أشرب شوية أشرب حاجة سخنة لأن الصلاة بترهق الواحد فوق كده، فرجعت ورا فلقيته بيشدني وعايز يطلعني من الصلاة وبيبكي بكاء لا يكاد أبدا إنسان أنه يتخيله، وهو بيحكي لي حياته لما كان بيحب يتفسح. مصر ما فيش فيها مكان يحب يتفسح فيه، كان بيطلع على أوروبا، أموال حدث كما شئت، سيارات حدث كما شئت، في كل مكان له بيت أو كده. ومع ذلك بيقول أنا بقالي أكتر من 12 سنة ببحث عن السعادة في كل دول العالم، ومع ذلك لأول مرة في حياتي أحصل على السعادة لما صليت معاكم النهاردة. ويقول لأول مرة أنا كتير جدا في حياتي بكيت بكاء شديد جدا حسرة على حالي، ولكن لأول مرة أنا ببكي سعادة، سعادته أنه قرب من ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي ربنا قاله لينا في آيتين، قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. ابن القيم كان بيقول أخطأ من يظن إن النعيم ده هو نعيم الآخرة، لا لا ده نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم يوم القيامة. ثم قال الله في الآية التي تليها مباشرة وإن الفجار لفي جحيم، وبرضو الفجار اللي بعدوا عن طريق ربنا بالذنوب والمعاصي دول في جحيم، برضو أخطأ من ظن إن ده في الآخرة بس، لا لا لا ده في الدنيا وفي القيامة وفي القبر، في الثلاث مراحل اللي هيمر بهم الإنسان. عشان كده أنا عايز أوصل رسالة في بداية الأمر، أوعى تكون في يوم من الأيام اللي بيحول بينك وبين ربنا إنك تقول أصل أنا لو تبت وسبت المعصية مش هبقى سعيد لأن أنا سعدت في المعصية. الكلام ده غلط، ده من وسوسة الشيطان لك. أظن إن الرسالة الثانية اللي أحب أوجهها ليكم النهاردة حبيبي هي رسالة مهمة جدا. هو في خطأ في كيفية تعاملنا مع الذنب، خطأ إن إحنا دايما، وده اللي دايما بيوقعنا في مسألة إنك مش قادر تسيب ذنبك، إنه دايما دكتور عبد الرحمن بيتعامل مع ذنبه بضعف، دايما يقول أصل أنا مش هقدر أسيب، أصل أنا مش هعرف، أصل هو مستحيل، أصل الكلام ده. يعني عايز أقول لك إن طول ما إحنا بنتكلم بهذه الرسائل السلبية وعمرك أبدا ما هتترك ذنبك، ولكن أنا عايزك بكل صدق بكل إخلاص إنك تقول يا رب أنا ضعيف وإنت اللي هتقويني، إنك تقول يا رب إرضاء ليك أنا ما عدتش هرجع تاني. ادي لنفسك رسالة إيجابية، لأنك طول ما بتتعامل مع ذنبك بضعف وتقول أصل أنا مش هقدر، أصل صعب، أصل ما ينفعش، عمرك في حياتك أبدا ما هتتوب من هذا الذنب. ودي عقبة من أعظم العقبات اللي دايما بتصدنا عن إن إحنا نتوب. عشان كده شوف يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في شأن جد بن قيس لما النبي قال له تعالى اطلع معنا غزوة تبوك، قال الله عز وجل ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. لا انا مش هطلع معك للجهاد، ليه؟ اصل انا طلعت افتن ببنات بني الاصفر فخليني انا هنا. ربنا قال الا في الفتنة سقطوا، هو سقط في الفتنة لما قال ان صعب ان اطلع. نفس الكلام الا في الفتنة سقطوا لو قال انا مش هقدر اتوب من الذنب، الا في الفتنة سقطوا لو قال صعب جدا ان اترك الذنب. عايزك تتعامل مع الذنب مش ان الذنب قوي مسيطر عليك، ولكن تعامل انك ليك رب عظيم قوي، ليك رب كبير قوي ممكن يعصمك ويبعدك عن هذا الذنب. ودي رسالة تانية اللي انا عايز اكد عليها. اما رسالة التالتة واتناقش فيها مع الدكتور عبد الرحمن، ودي معوق من اعظم معوقات الذنب، اصحابي اللي حواليا دول بيمثلوا بالنسبة لي عائق كبير جدا جدا يا دكتور عبد الرحمن. انا نفسي اترك واسيب، ولكن زنهم دايما على الودان او قربهم دايما من الانسان مننا بيخلينا دايما اقع. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا ان اللي يخلي الانسان دايما مرتبط بالذنب لحد ما يموت صحابه. قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها لكم الان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان انسانا خذولا. دي نزلت في ابي معيط. ابي معيط ده كان واحد بيحب النبي جدا بس كان لسه على الكفر، ولكن كان بيسمع منه القران وكده، ولدرجة ان هم لما حبوا يردوه تاني قريش حبت تردوا تاني لدنا ان هم ظنوا انه اسلم او امن مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له صاحبه هو اللي اثر عليه. وبالفعل صاحبه قال له انت تركت دينك؟ قال له ما تركتش ديني. قال له من برهن لي؟ طب قال له اعمل ايه؟ قال له تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه باقبح ما تعلم سبحان الله. يعني كان صاحبه شوفوا صاحبه عمل في ايه, وكان راح في الكعبة في الحرم سب النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه, والنبي يقول له لئن رأيتك خارج مكة لقتلتك. وتدور الأيام, شوفوا صاحبه عمل في ايه بعد ما كان قريب جدا من الإسلام, تدور الأيام ويرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر, صاحبه يقول له ليقول لأبي معيط اخرج معنا نقاتل محمد ومن معه, قال لا إنه قد قال لي لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك وإنه نبي وكلامه حق. قال هذا جمل أحمر لا يسبق, محدش يقدر يعني لو جريت به محدش يقدر يحصرك أصلا. سبحان الله. يعني فإن كانت الكرة لنا كان هذا الخير, وإن كانت علينا جئت به إلى مكة ولن يدركك أحد. ويخرج أبو معيط معهم بعد ما سمع كلام صاحبه للمرة الثانية, ويطلع ويقاتل مع المشركين ضد النبي في بدر, ويجي له سهم ويخر هذا الرجل صريعا, وفي أثناء موته يتكلم بهذه الكلمات إلى ربنا سبحانه وتعالى وضعنا في القرآن. دكتور عبد الرحمن, من أعظم المشاكل والمعوقات اللي دائما يقف في وش الشباب أصحابهم اللي دائما بياخدوهم لطريق المعصية. ولا يخفى على حضرتك أن قاتل مات نفسه لما راح للعالم قال له سيب صحابك, قال له اترك أرضك. عايز من حضرتك تعليق على هذه العقبة في طريق التوبة أصحاب السوء, ولكن أستاذن حضرتك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ أحمد أنت والشيخ عبد الرحمن. جزاك الله مسلم. ممكن أشارك؟ اتفضلي. بالنسبة للتوبة هقول لكل الشباب, التوبة يا شباب هي بداية الطريق المستقيم, هي بداية الطريق الصحيح. أنا أتعجب عندما تذكر كلمة التوبة ولا تتهزي لها قلوبنا, ولكن هناك أشياء أسوأ من المعاصي, إنها الغفلة. يوجد رجال ونساء شغلتهم الموضة والمال ومشاكل الحياة عن ذكر الله. أليست هذا الغفلة تحتاج إلى توبة؟ أليست القلب التاهي عن ذكر الله في حاجة إلى توبة؟ أليست العين التي لم تدمع منذ شهور من حب الله تحتاج إلى توبة؟ محتاجين نتوب أيها الشباب, محتاجين نتوب من معاصينا, محتاجين نتوب أيها الشباب من غفلتنا, محتاجين نتوب من نعم ربنا التي تنزل علينا ليلا ونهارا ولم نؤدي شكرها. أحيانا صاحب الكبير النادم أحب إلى الله من صاحب الصغير المصر عليها. وأخيرا فليكن شعرنا أيها الشباب, وعجلت إليك ربي لترضى, علينا أن نتبرأ من المعاصي والذنوب لكي نحيا حياة ونحن عبادا تائبين لله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. شكرا. شكرا. جزاكم الله خيرا. دكتور عبد الرحمن أم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعز الإسلام والمسلمين بكم إن شاء الله. الله يبارك فيك رب. جزاكم فضلت الشيخ عبد الرحمن وفضلت الشيخ أحمد, لقد اختصكم الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخيرة من سورة الإسراء أنتم أولي العلم, عندما يتلى عليكم القرآن تخرون الأذقان سجدا. لماذا اختصكم الله سبحانه وتعالى بذلك, ولماذا وما هو الجمال في قوله تعالى يخرون للأذقان ويقررها في آيتين بدلا من أن يقول مثلا يسجدون يركعون؟ أكيد فيه معنى جميل وراء يخرون, فأرجو من حضرتك توضيح لنا هذه الآيات الكريمة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. سورة عبد الرحمن, أكثر المعوقات اللي يتعوق الشباب عن التوبة أصحابهم. النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود لما نزل منزلا واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباح ليوقظ الصحابة لصلاة الفجر, وكانوا راجعين من غزوة, طبعا راجعين من غزوة تعبانين وناموا, وهذه المرة التي فات النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح مع الصحابة, ما أيقظ الصحابة إلا حر الشمس, وكان أول من استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فضل نايمين من أول ما نام وغاية الساعة 10 الصبح ولا الساعة 9 الصبح الشمس. فلما قام النبي قال أين بلال, أنت فين يا بلال, ما صحتنش ليه؟ بلال وقف يصلي حتى قرب الفجر، أخذ ينظر واتكأ فنام تعبان زي ما تعب. فالنبي سأله قال يا رسول الله أخذني الذي أخذك. يعني تخيل جيش أي من الساعة 10 الصبح فيه النبي عليه السلام، فاتهم صلاة الفجر لسه على الظهر ساعة ونص ولا حاجة، كان ممكن النبي عليه السلام يقول لهم إيه طب يلا الحقوا توضوا بسرعة، ولا يغتسل يغتسل بسرعة، ويلا نحن نصلي الصبح قبل الظهر. لا، قبل ما النبي يقول لهم صلوا قال لهم، وهذا هو الشاهد، تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. المكان ده في شياطين، لو قعدتم حتى لو صليتوا الشياطين هيشغلوكم، ممكن ينايم فلان هو بيصلي، وممكن يخلي فلان يرح يسرح في الفلوس وهو بيصلي، وفلان يفكر في الإبل وهو بيصلي، وفلان يخاف من العدو وهو بيصلي ما يصلوش. لا، المكان ده فيه شياطين، فالحل أن تتحول عن المكان الذي أصابتك بالغفلة. هي دي الرسالة للشاب. الشاب الذي علمك الغفلة تحول عنه، الجامعة اللي انت غفلت فيها تحول عنها، الحتة اللي انت غفلت فيها تحول عنها، كما تفضلت الذي قاتل 100 نفس لما ذهب العالم قال له ايه اترك ارضك. الارض دي انت قتلت فيها 100 واحد ما حدش قالك انت تعمل ايه، يعني انت كبيرهم، يا اما خايفين منك، يا اما انت اتعلموا منك، يا اما انت كبيرهم، يا اما هم كلهم عصاة، ما ينفعش. فنصيحة لكل شاب، وهي نصيحة عملية، والله نصيحة عملية، إيه انت عليك خطوة واحدة بس وربنا عليه الباقي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ابدأ وعلى الله الكمال، انت ابدأ بخطوة، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، الخطوة دي في إيدك، هتبدأ هيئنك ربنا بعد كده. هتقول أنا ما عنديش عزيمة، أنا عارف ما عندكش عزيمة، بتشرب سجاير والسجاير عاوز عزيمة وإرادة عشان تسيبها. لا، انت لا عندك عزيمة ولا إرادة، ولا أنا عندي عزيمة ولا إرادة، ولا الكبار ولا المشايخ. إذا كان ربنا قال عن سيدنا آدم النبي المكلم المعلم، مش ربنا علمه الأسماء كلها وكلمه الله جل وعلا، هو أول نبي، ومع ذلك الله قال عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. عزيمتك ضعيفة، ربنا ما لقاش عنده عزيمة. إذا كان ده سيدنا آدم، أنا لا أقول لك اعتمد على عزيمتك ولا اعتمد على إرادتك، ولا اعتمد على ربك، لكن المطلوب منك خطوة أولى لتظهر صدقك، لتظهر صدقك. لو كنت صادقا مع الله فإن ربنا جل وعلا قال لنا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. المطلوب منك خطوة أولى أولها إن شاء الله بعد الاتصال. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا أخو محمد، تفضل. حياكم الله شيخ أحمد. الله يبارك فيك عبد الرحمن. الله يكرمك. حياكم الله يا مولانا، معاكم أخوكم محمد الجوهري إن شاء الله. يا أهلا شيخ محمد الجوهري، الله يحفظكم. فضلت شيخ محمد الجوهري، ربنا يحفظك شيخ محمد. إزيك شيخ محمد، زي الحياة. حياكم الله يا شيخنا، الله يحفظك. الله يكرمك، فضلت شيخ. الله يحفظك شيخ. أسأل الله باسم الأعظم أن يجمعكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. سويا يا شيخ محمد، ربنا يحفظكم. في فعلا يحتاج فعلا لابد العبد ان يعبد الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. نعم فعلا والله لابد العبد ان يعبد الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. نعم. بين خوف من الله جل وعلا ورجاء في الله عز وجل. فاسال الله باسم الاعظم ان يتقبل منا ومنكم وان يتوب على عصاه المسلمين. نعم. كلنا عصاه والعصمه دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر يعني الذي يعصي الله عز وجل ذكره بحديث واحد كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة فيقرره الله جل وعلا بذنوبه فيقول الله جل وعلا للعبد ألست فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول المؤمن ربي أعرف أي ربي أعلم فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم فأسأل الله أن يسترنا في الدنيا وأن يغفر لنا يوم القيامة إنه على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد جلال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير محمد، جزاكم الله. اتصال آخر. أخونا إسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ شكرا. الحمد لله، ازيك اسلام، زي الحال. حيا الله دكتور عبد الرحمن. الله يكرمك يا حبيبي. بالنسبة لشيخ أحمد، أقول يعني لإخواني الشباب، وأنت تعلم يعني كثيرا من الشباب يبحثون عن السعادة، يعني وإن شئت فقل البشرية كلها يعني الآن تبحث عن السعادة، ولكن يعني السعادة لن تكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كثير من الشباب يعني يغتروا بمن هم من غير المسلمين ممن يتقلبون في النعيم يمنة ويسرا، يعني يقولون ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزق الكفار ولا يرزقنا وقد وحدنا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم ربهم جنات تجري تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب، أي من الدنيا، وهو مقيم على معاصيه، فاعلم أنه استدراج له من الله. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع ذاب القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ومن نفيس كلام شيخنا الدكتور محمد حسان: يعني البشرية الآن تهدي كالسكران وتجري كالمطارد، فإن من الألم تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أسباب السعادة كل شيء كل شيء، لكنها يوم أن انحرفت عن الله فقدت كل شيء، ويوم أن انحرفت عن منهج محمد بن عبد الله فقدت كل شيء. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا. ربنا يكرمك يا رب. جزاكم الله خير. طيب حمال، أقول خطوة عملية مطلوب من كل شاب، الخطوة الأولى، والله جل وعلا سيعينك على التمام وسيعينك على الكمال وسيعينك على بقية الطريق، لكن المطلوب الخطوة الأولى عليك لتظهر أو لتثبت لربك وهو أعلم سبحانه وتعالى أنك صادق وأنك فعلا تريد التوبة. ببساطة حالنا هو الآن، كلام عملي الآن، طلع شريحة محمولك اكسرها. شريحة المحمول دي على ايه؟ على ارقام شباب: فلان اول واحد علمك البنات، والتاني اول واحد وداك البلاجات، والتالت اول واحد جاب لك سجاير، والرابع اول واحد سهرك بالليل، والخامس اول واحد علمك الجرأة، والسادس اول واحد علمك الشاب والشتم، مش عارف، ما تعرفهمش ولا تعرف ارقامهم، وغير الشريحة وما تجيب الشريحة دي، خلاص لا هم يعرفوا رقمك ولا انت تعرف رقمهم. طب بعدين اشتري شريحة وانت رايح المسجد جديدة، وادخل المسجد في محاضرة للشيخ فلان في المسجد اللي بيتكلم عن الوعظ والرقة، الدرس الجمعة للشيخ فلان، درس السبت للشيخ فلان، درس الحد للشيخ فلان، احضر دروس، هتتعرف على ناس نضاف فعلا، نضاف من المعاصي، في مكان معقم من الذنوب والمعاصي، بيت الله جل وعلا، دول اللي تعرف عليهم. ربنا لما قال لنا بعد آية كعب بن مالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا لنا ثلاثة من شوية، قال بعدها: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يقل وكونوا من الصادقين، لا، أنت لو كنت مع الصادقين هتكون صادق من الصادقين. أنت مش بس معهم، ربنا قال واركعوا مع ركع، لو ركعت مع الركعين هتبقى من الركعين، لما لو كنت مع الصادقين هتكون من الصادقين، لو مشيت مع المؤمنين هتكون من المؤمنين، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه يتأثر بقول. انت لو مشيت وسط ناس صوتهم عالي غصب عنك هتعلي صوتك عشان يسمعوك، ولو مشيت وسط ناس صوتهم واطي هتوطي صوتك والا كنا شاذ. برضو كده لو مشيت وسط ناس طيبين صالحين يريدون الله والدار الاخره ستريد الله والدار الاخره وسيتربى في قلبك ذلك. فامشي مع الطيبين تكون من الطيبين. ولعل ده السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا. نعم. بس نعم. بس ان شاء الله. فالخطوات العمليه اكسر الشريحه الان. تاني حاجه طلع الحاجات اللي هي بتفكرك باي ذنب، اي حاجه بتفكرك باي ذنب شيله، تبقى دي الخطوه الاولى. الاوتوغرافات اللي مضيها لك صاحبتك طلع النوته دي قطعها احرقها على طول على طول، طلع اللي خش على الكمبيوتر الان على الدرايف اللي انت عارفه كليك يمين فورمات، وانا دايما بقول الكلمه دي كليك يمين فورمات، ما تعملش ديليت عشان في الزباله هتجيبها تاني من الزباله، الشيطان هيضحكك هيضحك عليك وتمشي في وسط الزباله وتطلع الافلام. اوعى تضحك يا شيطان يضحك عليك وتقول اما افتح الفولدر واشوف، وتخش على الفولدر اكس اللي جوه الفولدر اكس وتخش طب ما اشوف الفيلم اللي هو الاول اشتال ده ولا ده. ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه، مش هترجع. لا فورمات، قول لي يا رب انا عملت اللي عليا الان، انا بحاول اجيب كلام عملي والله الان. علبه السجاير اللي في جيبك ما تتكسفش، ما تقولش فيها 20 سيجاره لسه جديده اما تبقى سيجارتين، لا الان. ايوه انت ايوه، طلع علبه السجاير الان واقطعها. ما انت كنت بتحرقها، ايه ما تفرق ما تحرق وتقطع، بدل ما تحرق وتحرق نفسك بيها اكسرها الان. قول يا رب انا عملت اللي عليا، الباقي عليك يا رب، انا مش قادر، انا قطعتها، اهديني بقى يا رب، توب عليا بقى يا رب. خلاص الان الاسطوانات اللي عندك ما بتنسخش عليها اكسرها. اوعى تقول بكره، بكره هتصعب عليك الاسطوانات. الان الشرايط القديمه بتاعت ام كلثوم بتاعت عبد الحليم والجديده بتاعت عمرو دياب ومش عارف ايه، خد الشرايط دي وديها حالا الاول للاخ محمود اللي كان بيقول لك تعالى صلي، للاخ ابراهيم اللي كان بيقول لك تعالى اعمل معانا الخير، الاخ فلان كان بيقول لك صوم وانت بتقول له ابعد عنا عم الشيخ، خدنا على جناحك انا هحصلك. وروح للاخ ده على طول قول له الشرايط دي عندي بتاعت معاصي، سجل لي عليها قران حالا اهو، اصل بكره الشيطان هيحلها بعينك تاني. الان كل حاجه تفكرها بمعصيه ازلها وابدا طريق جديد، ابدا نظيف، قول يا رب انا بدات باول خطوه وعليك التمام يا رب، فمن يعني تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. ان شاء الله. جزاكم الله خير دكتور عبد الرحمن. يعني محتاجين بقى نعرف كيف نتوب، هي بعد ما عرفنا كثير من العقبات اللي تقف في طريقنا للتوبة هنحتاج نكمل هذه العقبات ونعرف كيف نتوب، ولكن ده ان شاء الله يعني يكون الحلقة جاية بإذن الله تبارك وتعالى. اللي احنا يعني هندعو بقى كل الشباب وكل البنات، ياريت الدرس الجاي ان شاء الله نحشد عليه أكبر عدد ممكن، كل أخ من النهاردة طلع التليفون بتاعه ويبدأ بقى يذكر الشباب. الدرس الجاي هيعتبر من أخطر دروس عقبات في طريق التوبة وكيف أتوب، عايزين نحشد عليه أكبر قدر ممكن من الشباب، الشباب اللي انحرف. أنا عارف دايما بقول الشباب الملتزم دايما بيعرف يسلك نفسه، هيروح مسجد، عارف شيخ، بيكلم شيخ، إنما احنا عايزين إن شاء الله الدرس الجاي نحشد عليه أكبر قدر ممكن من الشباب اللي ما يعرفش أصلا حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى. الدرس الجاي يعتبر من أهم الدروس إن شاء الله اللي هتكون متعلقة بهذه السلسلة، ربنا يا رب يتقبلها جميعا. وللأسف دكتور عبد الرحمن الوقت جرى مع حضرتك بسرعة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منك. ويعني في النهاية أنا عايز بس أعتذر لإخواننا وأحبابنا في حلوان، إحنا كان أنا والدكتور عبد الرحمن عندنا درس النهاردة ولكن للأسف طبعا الطريق كان سيء جدا جدا وزحمه جدا جدا، يعني ما قدرناش نروح حلوان، فده اعتذار. ورحنا يعني الوقت قبل لهم يعني رحنا يعني فيعني اعتذر لهم. وان شاء الله اخواننا في ان شاء الله احنا بكره في اسيوط، انا برضه والدكتور عبد الرحمن احنا هنتحرك الان بعد الحلقه ان شاء الله على طول على اسيوط، هنبقى في مدينه الطلبه في المدينه الجامعيه من 1 ل 3، هنبقى في منفلوط الجامعه العام ان شاء الله، هنبقى في منفلوط من 5 ل 7، وهنبقى في مركز ابو تيج ان شاء الله بعد صلاه العشاء. هذه هتكون رحله كده دعويه ان شاء الله تكون في اسيوط باذن الله بكره، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منا ويجعلها خالصه لوجهه. استاذ عبد الرحمن كنت سعيد جدا مع الشيخ مسعد انور ان شاء الله الثلاث الجاي ان شاء الله يكون معنا الشيخ مسعد باذن الله تبارك وتعالى. انا سعيد جدا كنت مع حضرتك النهارده، ربنا يتقبل منك ويجعل كل كلمه حضرتك ذكرتها في ميزان حسناتك. جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا، سهرناكم معلش ولكن مواضيع مهمه جدا، ربنا يتقبل منكم. ويا ريت دلوقتي ركعتين اتنين بس نقوم كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، هنعترف في ركعتين بذنوبنا، هنعترف بخطايانا اللي احنا وقعنا فيها، لان النبي قال من اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله عز وجل له. عايزين نقول يا رب احنا ضعفاء قوي، محتاجين حد يقوينا وانت اللي تقوينا يا رب، ذنوبنا تقيله جدا علينا وانت اللي هتعصمنا، اشكيله همك وادعي انه يخلصك من الذنوب، صدقني هو اللي هيعصمك من كل ذنب ومن كل معصيه. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ما تنسوش الركعتين دول وتدعوا كتير جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالتوبه كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، اساله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا ليتوب اليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.